وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يجيبونه، فإنها تحيتك وتحية ذريته. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. متفق عليه. وقال الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قوله تعالى لإبليس: فاهبط منها، وقوله: اخرج منها، دليل على أنه كان في السماء، فأمر بالهبوط منها والخروج من المنزلة والمكانة التي كان قد نالها بعبادته وتشبهه بالملائكة في الطاعة والعبادة، ثم سلب ذلك بكبره وحسده ومخالفته لربه، فأهبط إلى الأرض مذموما مدحورا. وأمر الله آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة، فقال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فجاء دور الحسد من إبليس، فأزلهما الشيطان عنها أي عن الجنة، فأخرجهما مما كانا فيه أي من النعيم والنظرة والسرور إلى دار التعب والكد والنكد، وذلك بما وسوس لهما وزينه في صدورهما، كما قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يقول: ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي لو أكلتما منها لصرتما كذلك. وقاسمهما أي حلف لهما على ذلك: إني لكما لمن الناصحين، كما قال في الآية الأخرى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أي هل أدلك على الشجرة التي إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما أنت فيه من النعيم، واستمررت في ملك لا يبيد ولا ينقضي؟ وهذا من التغرير والتزوير والإخبار بخلاف الواقع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد. متفق عليه. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال ابن كثير: وكانت حواء أكلت من الشجرة قبل آدم، وهي التي حدته على أكلها، والله أعلم. وعليه يحمل الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنث اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا اعتراف ورجوع إلى الإنابة وتذلل وخضوع واستكانة وافتقار إليه تعالى في الساعة الراهنة. وهذا السر ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخرى. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا خطاب لآدم وحواء وإبليس. ثم بدأت الحياة على الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم عليه السلام فقال له أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. رواه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ابن آدم عليه السلام هابيل وقابيل بذلا شيئا لله تبارك وتعالى واختلف المفسرون فيه، لكن المفيد أن أحدهما قد قبل الله تعالى قربانه والآخر ردت عليه قربته. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فحسد المردود منهما المقبول على ما المقبول على ما آتاه الله تعالى من القبول الذي حرم هو منه. وقد قيل إن الحسد هو أول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض استنادا إلى هذه القصة العظيمة، كما أن الحسد هو أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء استنادا إلى قصة آدم عليه السلام مع إبليس. ونتج عن حسد ابن آدم لأخيه تهديده بالقتل، قال لأقتلنه. وقابله أخوه المحسود الحسنى فبين له أن القبول والرد من الله تعالى وليس منه، ولا ذنب له في عدم قبول قربانه، وأن سبب القبول هو صلاح القلب بالتقوى. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم أعلمه أنه لن يقابل تهديده بمثله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ثم ذكره بالخوف من الله تعالى لعل ذلك يمنعه من تنفيذ تهديده، وبالغ في تخويفه فذكره بالإثم والنار: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وأراد بجمع الإثمين على أخيه بأنه لو قابله وفعل أخيه بمثله لتحمل كل واحد منهما جزءا من الإثم، ولكنه يكف يده عن أخيه ليتحمل أخوه كلا الإثمين، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. ورضي الله تعالى عن عثمان بن عفان وأرضاه، فقد عمل بهذه الآية مع شدتها ومشقة العمل بها، فكف يده وأمر بالكف عمن خرجوا عليه حتى قتلوه. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ودخل أبو هريرة رضي الله عنه لينصر عثمان يوم حصر في الدار، قال أبو هريرة: فقال لي عثمان: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ فقلت: لا. فقال: والله لئن قتلت رجلا واحدا لكأنما قتلت الناس جميعا، فرجعت ولم أقاتل. وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كنت ابن آدم. وفي رواية: كنت خير ابني آدم. قال ابن كثير رحمه الله: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وأيم الله، إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده. ولقد غلبت على القاتل نفسه الأمارة بالسوء، ودفعه شيطانه لقتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. ولم يعرف وقتها ماذا يفعل بجثته، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده عن الصحابة: أخوين فتقاتلا فقتل أحدهما الآخر، فلما قتله عمد إلى الأرض يحفر له فيها، ثم ألقاه ودفنه وواراه، فلما رآه يصنع ذلك قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ففعل مثل ما فعل الغراب، فواراه ودفنه. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول طفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. نسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وقد قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لأن أستيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وبكى عامر بن عبد الله عند الموت فقيل له: ما يبكيه؟ قال: آية في كتاب الله. فقيل له: أي آية؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعلنا لنعمائك من الشاكرين، واجعلنا لنعمائك من الشاكرين، واجعلنا لك من الذاكرين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وأيده بتأييدك واكلأه برعايتك، وانصر به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تناظروا في الصف، اتموا الصف الاول فالاول. الله اكبر. ولا اله الا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين